الحمد لله الذي هدانا الى الاسلام وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله هو الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي ارسله الى الناس كافه بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدي ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قالت يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. وسع ربي كل شيء علما. أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق الله العظيم. سورة الأنعام آية نمبر 77 77 77 79 80 81 82 83. يوم الكفارة سورة الأنعام آيات نمبر 3 تربية ياسر. بدون مخت سبقت الله تعالى كافر دكارا عند مخصر دروبي ذكر اتقاف دهو دكارنا تورد عز مقوم تاوصر دكتاف بأعمال إشاد كتابكم إن كفر وشرك خيره مع الله وحدانية كومنه. الله قادر قدير. الله ذات قادر بقدير عنه تقاسه ملك وتجارم لأتاسه وظامتم قدره وإساس كتاب بسر إيش يو طرفت بالكفر وبالشرك نطوع بل طرفت ترهيبه كتو يروى تقاسه بابا الله مقام قدريه أو الله لو صار إساس كتاب بمسيح قرش وده مسيح السمر يهود ومصوارا لبقى العاسي ده عرب طول مسيحان يهود ومصوارا حديثه لحضرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ناغ عظمت ناغ ده رسالت ناغ ده رليه الشان طول ما تريد عدود ونعفة وده حضرة المسلمين لحضرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأولاده. لمن سبق الله قال بحضرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حالات وقوان بكي كتاب إبراهيم عليه السلام جن فوقوره هذا في عمر بكتب بسترسته خلاف كلي هغه به سکون وي او تاسو په بستر کې نو تاسو څنګه وایئ چې ابراهیم علیه الصلات والسلام زموږ معزز او محترم دی؟ که تاسو د هغه د اولاد دعوه کوئ، تاسو هغه سره خپل د عقیدت اظهار کوئ، نو هغه خپل پلار ته خپل قوم ته چې الله د وحدانیت دعوت ورکړی د کفر او شرک نه په مختلفو طریقو باندې بچ کړي او د بچ کولو کوشش یې کړی، تاسو ته د هغه اولاد یعنې تاسو د هغه په مخکې قدم باندې شي بتپرستي پرېږدئ، کفر او شرک پرېږدئ، د یو الله عبادت وکړئ او د الله وحدانیت ومنئ. د ابراهیم علیه الصلات والسلام حالات ته الله بیان کړه. ابراهیم علیه الصلات والسلام دلته دوه قسمه دعوت، یو دعوت د خپل پلار ته یا تره ته او یو قوم ته په مختلفو اندازو و انداز باندې دعوت یې ورکړې. ابراهیم علیه الصلات والسلام د نورو پیغمبرانو په شان د خپل کور نه د الله د وحدانیت دعوت شروع کړه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مسیری دغه حکم و انذر عشیرتک الاقربین، ته د خپل رشته دار دی اویاوه د خپل کور نه د دعوت شروع کړه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام همدغه طریقه وه، د مخکنو پیغمبرانو همدغه طریقه وه چې د الله د وحدانیت دعوت هغوی د خپل کور نه شروع کړې. ابراهیم علیه الصلاة والسلام خپل تره یا خپل پلار هغوی د الله د هغوی د بتپرستۍ نه منع کړل چې تاسو بتپرستي مه کوئ او د یو الله عبادت وکړئ. مختلف معبودان پرېږدئ او پلار ته وایئ چې دا ته که بتپرستي کوئ دا ته په ګمراهۍ باندې او دا د الله عذاب له دعوت ورکړئ. الله پاک دوی ته د پلار ته کوم دعوت ورکړی وي یا تره ته دعوت ورکړی وي دا دې کار نه کوي. وإذ قال إبراهيم وأكثر وقت إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه قل فلان آذرك آذر آذر إسلام موضع الأمور كبيرة في آذر بحضرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام تري وإذا أبيه تكتبين ذا عربك عام دستورك حب يترك الله. لذي وجه لبعض علماء دا رأي دا جدا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لار كون غم سلمان سري يبدو الترس لذي إبراهيم عليه الصلاة والسلام تكال حانا فهذا جولك أي إسماعيل عليه الصلاة والسلام نجي الدعاء كي أغا دعا جانا في يوم دعاء دا رب نخفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا الله مونږ ته بښنه وکړه، زموږ مور او پلار ته ټولو مسلمانانو ته بښنه وکړه، نو پلار یې مسلمان وو ځکه ورته دعا کوي. او د بعضو علماو رایې د بعضو علماو وایي چې نه، همدا حاضر اسلام دی. تر هماغه وخته پورې ابراهیم علیه الصلاة والسلام خپل پلار درته کوی چې زه به تا لپاره د مغفرت دعا کوم او د مغفرت دعا دې اله کوله چې کله ورته پته ولګېده چې زما پلار کافر دی او کافر د دنیا نه، نو دې خپل پلار ته وګورم خورا به دې تیارې دې پلار ته دي. نو خپل پلار ته یا تره ته دعوت ورکوي. اتتخذوا آیاتهم اصناما بدانا آلهه معبودا دې ته پرې وایه انی ذکر اراک دینا تعالی او پلار لقومك استقام لا في ضلال مبين فجم راه يختارك فتختارك جم رايك كل تروح كل فلاح لذلك دعوت مخالفتك بل النار في مترابلي او فلاح وتبهن كيرك تفوز ما دكتور ويزا يا هذا ما دين قديمك ويا كدين ما دكتور. ابراهيم عليه الصلاة والسلام كل كور تريحي او د خپل پلار د دین نه د عبادت نه د بېزارۍ اظهار کوي چې زه ستاسو سره په دې بتپرستۍ کې مسلمان یم. يقول عبادتكم أغرق جلقاتهم تيدا سريدا سلسل حاضر تيدا إبراهيم عليه الصلاة والسلام تسأل دغة قرباني ورقلا أو فلار أو خاندان يسميخو الله فاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام تشهد لو الله فاك تجمت واسمانونا إخوضا تجد إيمان نور مجبوط يقين يقين رأسنا الله فاك دعطول تربي برا ختمتي هو أسمانونا وعليك تسديك او ترحبت كوري عنديين كوري باكون هارس الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام تأثير او بيالان دزمكي ووزمكي او دووزمكي تسدي ترسجين كوري باكتكي دي باكون صدقات إبراهيم عليه الصلاة والسلام تمام تشخص ده هارسيز علمي وطورك كوري وطورك ليه خوضي بعد ذلك بدلتي كتاب يوكور في طريقه كلاب في طريقه خاندان في طريقه إبراهيم عليه الصلاة والسلام كتاب إيمان بطبيع خبر نور مجدد كتاب هذا نفسار ملكه بل كتاب بخطل رسالته بطي غنبري حتى غنب أو كتاب إيمان بطبيع تخطل إيمان بطبيع نور مجدد في بضع عقيدة في الله بغت بانيات عقيدة بغت خوض السريمة عقيدة في السابلة في الشكل عني وكذلك مذكرا لنوري إبراهيم الله من أخوض إبراهيم عليه الصلاة والسلام ملكوت السماوات والأرض بغت كاهية أسمانين ودازمة الله في راسق دازمة وأسمانين في ما بغت كاهية نقول وعلم مدت وارتهر سمع وارتهر وليكون من المؤمنين هذين بارك ليه ليكن كون كنك وده يكون نورا مهدوش إيمانا نورا مهدوش عيني يقيني يتوى فتحين اليقين أو خط اليقين مرتبه تبي أورك ما يوانا وحلاوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال هذا وحدانية دعوات الكور لخوروك دون مرحلة تبيع قوم رايزي كنت إبراهيم عليه الصلاة والسلام في زمانتي يو طرفت ربكان عبادة شورو أو بل طرفت نجوم ترسية وصور عبادته هذه صورك سياروك مرس ومامرات لك ودور عن العام والسور لا يقول عبادة شورو كم سوري في بزيات رانا وقول عليك من سجل الغور قوم لرانا مختلف فيقوط ربعوة وركي عليك يوسع قبل تفريقات بتركيه عرض ذلك إلى قوم ملامك ستدري خبر باندي خالقة في وتفياتات كم كان كري بكم مخلوقات عبادت كري ذاك بيان لي الله واحد لا شريك له طبعا ستة طورة يعرضة أثمان في السوري لا خطيري قوم لجارة السور وعبادتك قوم طوي إذا ما قوم الضعك إذا السور دي بعد ما ربي لا ساس وقع عبادتك حبيبة لي أرضان فكسل استطيع فوق دي عبادت ختم فوق السور ختم في قريوته غير ندخلهم تريد عجيزة خبرات باسي يقرر في ديش تتعقد عن الزوان العجيزة ختمين تغير وتبدل بكر عجيزة عغفين يقرر في ديش الله قلت الله رمس الزوان مراجي فكم شفت الزوان راشي أغلى استاسخي قادتك ذكر عادتا عبادات مكم تتعقد عن الزوان العجيزة مقام ذهن تريد خبر ورواسي لك فقط تغيرته ذاك دعيان لله سوري هذا عبادة لا يكمل فسبابا نجوع قوم لجاري قوميرا خطلها أو خلقة تخذتها فيه قوم تقول ذاك داري أهو تقول يودان المسلمين menjadi ibadat itu. Ini jadi sedia kasarana, dia tidak ada. Ketika ada seperti yang sesungguhnya kriwa ke khatma. Nukum tawiyya wa dia sada. Ya Allah maha ke hidayat kiri jini zaman dia ada gumrahanu kasan. Tahu kasan berdia gumti. Oh, kamu ke Allah ke hidayat kiri maka syukur. Surah ni khusawan lah, dia lah khutma siya. Wakum sisi zahal ke radio khutmi ji. Maka khutmi ni kiri. Kasabali qawmuli bikin yurta. Sajbala gula. مرة خسري وطول خلقه تتسجد راتي خلقه تقول داخل يدي يتنى يدخل لي رسي زران هذا هو دير غطي فتقول ما قام نور كريم إبراهيم عليه السلام وقيت إني بريء مما تشركون دخل بريء من هذا نشطات وتشركا إذا النور كنت يو سوري مغيبيجي زوال تراجي كومي زوال لاجي تنور زوال لاجي تاسو عقل باندې څه شي وی چې تاسو هم شي زوال راځي هغه څنګه کړی دي چې الله خدا ته ځان کې چې هغه باندې زوال نه راځي نه حي لا يموت دا تاسو محدودان دا باطل دي تاسو خیال تاسو سوچ دا غلط دي تاسو په دې باندې نظر ته نه وګورئ قوم دې په دې طریقه باندې په دې انداز باندې فالله ده وحدانيات ضغط لكي او راضي ذهن تغرواتي لكي يكيني ده خارج لكي فذرت عن قوم بذبا خير الله عبادت انا خاق تجلس مجدد شلو انا هو يكيدو تدب جوكي ابراهيم عليه الصلاة والسلام دير دعوت لتوالكي خاقي ترى بنور جواب مجوري صرف دعب يواتوي ये हम जमदा माबूदान बारे में कौन मरवाते हैं मुर्दराही वाले सलाम बहुत ये जीवा करते हैं जिसका को अगर माबूदान में उयारी जंतु पावी जवा ले आज ये खत्मी अभी के लिए मदरजान हम उसमें की चले गए अभी ने कहा था कि अगर रसूल जो ने मकान रसूल मुझे दाबी में उयारी जंतु अंकास जमाना हम अपने न تم خلیت بغا خلق و بغا مخلوقات ان پیدا کریے اطاف ان پیدا کریے وغا اشترا ہوئی بیماری اپنی حطرا ہوئی مرگ و جنب آغا تلاش کریے محسی کی صدوتا منتر سید آسول اللہ رسل بغا ذات منتر سید مجیتا سید آغا خدیر نہیں یریجے او دستا تو ادھا معبودان انا او یریجے آغا معبودان کی طالبا نحید زدیر نیستا خاص مالا غیر نگا روئے او زما طرف باندې ډېر دلایل دي ټول د الله مخلوقات دي الله پیدا کړي دي موږ یې پیدا کړي نو تاسو راغله نه یاریږي ما به دغه نه یارو او د دې خپل خاوند دی دا دلایل حضرت ابراهیم علیه السلام خپل قوم ته پیښ کړل او قوم یې په دې باندې ما به ټول غوښتل ډېر دې د یو رب عبادت دي د مکې مکرمین او د عربو یهودو نصارا او مشرکانو ته ویل الله چې د ابراهیم علیه السلام څنګه چې دینه د دغه بتانو مخالفت کړی د دغه معبودانو مخالفت یې کړی قوم یې کړي خپل خاندان خپل قوم هغه یې د یو واحد لا شریک ذات عبادت ته رخصې دعوت ورکړی نو د تاسو د ابراهیم علیه السلام اولاد یې هغه باندې فخر او ناز کوي دغه تاسو ولې شرک او کفر کوئ هغه خو د بوتانو مخالفت ده او تاسو بوتانو ته تجبیل ده غرض دا دی که تاسو د هغه اولاد یې تاسو هغه سره دیده ټولونه دي نو هغه چې د چا عبادت کړی دی نو هغه سره عبادت تاسو ده په دې ټول خبر خلاصه عزتمنداره ده ابراهیم علیه السلام قوم ته په دغه طریقه باندې دعوت ورکړي فلما جن عليه الليل هر کله چې فرصت یې په دې باندې شته په دې باندې شته رآ سوف بنجيدي بالسور قال نو ابراهيم عليه السلام وي هذا ربي دا زما ربي فلما افل هر کله چې هغه سور پرېوته وډکو ختم شو قال نو ابراهيم عليه السلام ورته وي لا احب الآكلين زخه نخواخون اغد بیدون کم چیز خطیگی و کم چیز که زوان رازی آنسا جفتره نشن الصخور كذلك تقديم فصلاهم. فلما راى القمر هركل في بيبي لسكومه بعض عمره قال قال ابراهيم عليه الصلاه والسلام هذا ربي هذا ما رد قومته. فلما صلى هركل في غسكومه تريوته قال ابراهيم عليه السلام لئن لم يهدني فكتبت هدايه نبي كلمات ربي ربما لاكونن من القوم الضالين نخيب ومجد القوم جمراهان. يوم صافي تكون فيه راحوا الحمد لله سمعت الله هداية سيدي جيت كما العرفين فسماء بامي فلما رأى الشمس بازغة هركل في جيد النور بازغة روحان جيت مصران قال وإبراهيم عليه السلام هذا ربي هذا ما ربي هذا أكبر داخل خطي داخل يرمي يقبلي. فما حام صلى فلما خلت هركلت يغى دك كيوت قال ابن ابراهيم عليه السلام يا قوم اي زما قوم اني ذكي بريء وزار مما تشركون راغن في كاس الشيطان جولا ما قوم بك عبادت كي لا تضوال تراجي ختمي اني ذكي موجهت ما استعرل لي وجهي يزان كل الذي هو غافت فطن السماوات والارض كتابا سيدي اسمانون وزمت حنيفا أو غير سوداتي صعب ذاتي فبدا عيبوننا كذا كما عيبونك بإخصاصك بإخبارانك في زوالك راجي ستميجي أنا بين الخاص أو يغى فاتي ولا شريك ولا يدى بين الخاص وما أنا من المشركين أني مبدا المشركان وخشيت نفسي وملامتك في دير نبي جزاء سوره وحاجه قومه جزاء سوره جسر قوم دل سألا تخدعيه إبراهيم عليه السلام وطو فرمال أتحاجوني في الله آيات ما سر جزاء كوي فبارد الله وقد هدان أو دام خليق أسماك هداية كوي دام خليق أسماك هداية كوي وهو إصطاق جميل مطمئن مرد ذكا ما سر جزرة جزاء أغا سريسا سدعنا جميل مطمئن ما فدينك فيكم خلق جميل مجيطا وقلع سجرة من مطمئن ذكا جزرة ذكا جزرة وقدرة مطمئن بما جزرة سر السكار سنجد جزرة أيوه كافرين وبلت كافرين بلت جيت كافرين في زمان كله في الشخصة إن أنا قريب أقول كافر الحمد لله جيت الصلاة في دخل مطلق ومزلوط ولاري زمان جزائي في ذريتي إبراهيم عليه السلام وطول كتاب ما شاء الله تزاد في جزائك الله ما تهدأ يكري دخل مطمئن زمان جميل مطمئن ولا أخاف زماري جمع تشركون به ألا تقاتل شركي شريك شريك دولا يتعرف هو إلا أن يشاء ربي شيئا أغا تقضوالي رب زما تشريك تتفليس تطريساني تغض أغا الله فما راولي ما أغا الله راولي أغا ساف الجدام ما ترسمي تشريك وشعى ربي كل شيء علم فرافد رب زما را دهارتي زعلا الله ترى دهارتي زعلا الله يكون بخير ما في شر ما في بخير وشر ما له وضع الله ذاتي تكلفوا وصلوا على من الله ذاتي وتكاليفوا الوصول على من الله ذاتي وهموا وصلوا على من الله ذاتي وبصبر توفيق وصلوا على من الله ذاتي وفلا تتذكرون آياتات نصيحتنا قبل نصيحتنا بالجهد وإبراهيم عليه السلام قال يوسف أخاف قال ما يجيب بتاعنا يا رجل نسمى ذوقوا يا رجل ما أشركتم أغتقاض الشيطان جوال أستاذ يا يمر الشير لدي معبدان ويسمى يا رجل ولا تخافون أو خاف ما يا رجل أنكم أشركتم بالله كتاب الشرك والقصرات ما لم ينزل به عليكم سلطان فلدي نازل تسيه فعريض عن طالبك الدليل ليس دليل ليس كتبه اسمعك عبادتك لسورك عبادتك لسومات عبادتك لأورك عبادتك لبطان قامتك عبادتك فعريض عن كل دليل الدليل ليس فأي الفريقين فالثمن بدنا دلنا أحق أقدار ده بالأمن كأمن كلام أطناك الصافي واي في هذا الدكان في عبادات كي ما غير محفوظ بي أو كتوب الله برحمة لان درالي أو الله تستل رحمك أو رأمن صادري كفورك أغضي أتامن الله أمن ورقول والا إن كنتم تعلمون كتاب تيتاك في جنك تاتي تيجينا قد يحضر الله الذين حرقكم آمنوا شمان رأيه ولم يلبسوا إيمانه أو جدوى بينك إيمان تلقين ظلم تظلم تشرك يونك كفر يونك إيمان تل محفوظ فاتح أولئك الله فرمال باتفا لهم الأمن وجود فار أمن وهم مفتدون أو ديك هداية فات الشرق وكفر وجبعات ورسيمات وجناهون سوكي وفي إيمان صفاء إيماني فبغى زندقوبا مسلمك وأبي يتريشاني فرما فقم رهيبا عنده أو ذات في الإيمان فآس فرأو فاته جيبا دا أمن ودا خشاله جين فيه فهداية عنده بری آیات متعلق دل کے واسط کے تصویر جو ظلم ہے کہ جب وہ اجنی کی ایمان کر ظلم صحابہ اکرام اے رو دل کے عمر علیہ السلام کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کے ایمان رہے ہوئے ہم ان اقام کا کمی بیشے کی گناہ رانے کی تو عمر علیہ السلام کو تو فرمائے دل کے جو ظلم میں مراد شرک سے آخر سے پاس نہیں کرے گا باقی جنا ہونے بھی انسان نکی کرنے کا پاور آئی اللہ نے ہمیں نکی کر ارے خلق اس کی پیغمبر علیہ السلام نے دہا نکی جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رہے اگر فرمائی ہوئے اگر من پیغمبر علیہ السلام کا روان ونبیوں منورین ادا کی باریوں ایو سارے مقامک کاروانے سے سر لے رہا ہے ایتی غمر میں سلام من کو فرمائے کہ دا سارے سارے سارے ملائی جیدے سارے سارے ملائی دو برا روانے ایو اگر کی روانے سے نوی من کو سلام ایو غمر میں سلام کو سلام کی تکون سے تلے کن دے مرا روانے ایو یا رسول اللہ دخل احلو حیال و دخل سبیلے ایو کم کاروانے ایو یا رسول اللہ سے سلام ان کو سارے ملائی دے پیغمبر علیہ السلام نے کہا فرمایا وا من جب اللہ پیغمبر ما کرے گا اور وہ اے او یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کرے ایمان کا دین رہا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور یہ کلمہ دوما وأفهم سوا زقاة وارتوى برمضان رجيمة أو حتى أردت أن يخبر عن إقرارك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إيمان رولي أو زبدا عباداتكم صاحبكم زمانا إذا رضى من واقف في كلب مختلا حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے وہ جلد باتی مختلال وہ الفلاح سے مجھو سورے کرے وہ اذا قد عصا غصا یا بحوصا غصا آقا غصیری کے وراء خطوطا کے وردن میں او یا غصا راترے او جیم راترے سر مات سر مات ایتی منگا ورمی جیسی تی امتا تس نوی ساتی سلو وفات سی ایتی غمبر علیہ السلام مفرمائی که او بده آخر مدت من دانه نازم و عمار ابن ياسر ابو بكر رضي الله تعالى عنه ورمان بك يا غير وشبك وفي عمر عليه الصلاة والسلام فرمى كما بخر السيدي وإذا جنت ميرا وإذا دخلت وعقول ميرا وأنا وعقول وما تقول لك يا جباس علي أبيه الله ولا جنة في الصراط إذا كنت انت يا وفاة كده جيت انت دي أبيه حضرتي عمر عليه السلام فرمي ولا بأغي خلقنا لي إذا الله إرشاد بي الله فرمي تخطل إيمان فرى ظلم يعني شرك يميك للسر شرك خلق مجميك بل يبصر لي لا بأغي خلقنا ولم يلبس إيمانهم بظلم بل يبصر لي إيمان فرى ظلم لا بأغي خلقنا بقت اليوم بناء نواصل فلماء أولى أو مسلمان أو وفاة بقت هذه شرماء الإجابة من غسل واسه فخنم يتواصل تبدون ولو نبدون أو الحضر من ولو كان في عمر الله سلام حضر كرامي الجيش وفي عمر الله سلام أفرنا إلا حد ومجون ومن ذا لحد جوز أي جاءت يا عمر عليه السلام فرمي إذا بعد خلق ربي تعملوا لغته أو أجر يدير يوري أو بعد إيمان صرف كلمة أولى ومسلمانك لا تأخرة أخرة طيوك لما بعد إيجاد عمر يدير لك يوضع لغت كلمة أولى مو مستر مو دفتر مو رجوع حجمك مو جهادمك هكي مستر فجدتك كلمة عنه فعلاها أجر عجيب وغا يتحافظ فإذا كنت ذا الذين هبط كان آمنوا في إيمان الله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أو قد ولينتك الإيمان ترى بظلم فظلم ترى إلا عصبات كان لهم الأمن وجيه ترى أمن له وهم يستدون ويجيته بعيد بعيد دوباره اتفکر کرده و قال ابراهیم یا تاغ وقت او ابراهیم علیه صلاة و سلام و عبیه سلکلار تا آزرت و آزرو اتت تفید و اصنامن آیات لیسی بکان و غرا آلیه تن مابود اینی زتون علا تجیرم تالرا و قوم تو قوم سالرا فی برال مجین تا گمراه احسارا کدا تا تختار گمراهی کرد فغلط اللار بانده وكذلكم بقرنجي نري إبراهيم ومن غوخود إبراهيم عليه الصلاة والسلام فملكوت السماوات ذات سعيد أسمانه والأرض ودزمة وبيطول علم والعور كأرسم وتوخود بدي مقصد بطار وليكون من الموقنين كدي شد يقين كون كنا شعب يقين كامل شيء فلما جن عليه الليل كفرت لك تيارس وقبضا نسقا رأى كوكبا يجي للسطور قال نبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا ربي هذا ما ربي فلما صلح ارسلت يا غفر قال دوي لا أحب الآفلين زنف وقوم بريوت كلرا ربيد كلرا فلما رأى القمر ارسلت يجي دسكومي بعض غم روحان قال نبي هذا ربي هذا ما ربي يعني آية هذا ما ربي فلما أصل هرتلت يا ربكم يا كيوتا قال دوني لئن لم يهدني ربي تسرت هوايتنا ذكر ما ترجم لأكونن من القوم الضالين وسيوم سيوم بزو بقوم جاز جمراها منا جوان جمرا سيوم تشكر بكما تعالى هداية كلبي فلما أحسن تهرتلت إلي بدن ورد بعض غتن روحانا لقيدنك قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا ربي هذا زمان رب هذا أكبر داخل الغصة فلما أخرج هرقل كنور قريبت قال إلي إبراهيم عليه السلام يا قوم إيغما قومي إيبتين بري أمري زارهم مما تشركين بعدنا كتاك الشريك جوروه زخد دي قولنا في زاره زخد دي عبادتنكم زخد دي تمعبود مرين إني بتي موجهت وجهي ما صار مريح سلجان للذي هغزات تاسفر السماوات والأرض فتوضات إيدي أسمان وزنة حنيفا سبحات سبب السفر والشيطنا وما أنا من المشركين أو نمجد مشركاننا زخ الشرك نقوم وحاجه قومه أو جبر قول بسر قوم لده بعلها قصر آياتي قال إبراهيم عليه السلام وتوية حاج دنيا يتاسما سر جنجل قياس الله سبارة دخلو قاتي وقد هدانا وتبقى قتائي سر هداية كره ما تدعي خلو قات وما أخاف ظن يريد ما تشركون به أغد قاتي شريك ولا يقال سرا إلا أن يشاء ربي مدد أغوالي رب ما شيئا تشيك فعلا ما تشتكيك رسول غالي ما ربي رخبر الأزمات تقبل في سليك ليوي يسمع ربي كل شيء ترى قد يقدم على ظما رب كل شيء هل يوسف يرى علما علم باغي أفلا تتذكرون آيات نصيحة ناقلة يعني ربي خبرنا نصيحة واقلة وكيف أخاف وسنة أولي ما أشركتم أعتقاك شريك جولي ولا تخافون وتاتون يريد أنكم تاتوا في أشركتم تاتوا شركا يا بالله تفريقا بامي ما لم ينزل به عليكم سلطانا ثم جنازل في شيء قاغي باندي قاس تسد دل دا الله تقدائه باندي دير دلائل دي عفتا تقدي شرق باندي هز دليل نشتا فأي الفريقين تسن يود الجان دلنا أحق حق دار رب الأمني فأمن ترى خافت ما يرغي نصاف فأمن تريل يرتزق آمن كي إن كنتم فعلمون كتر قيقا سكيدين كتبه خضر باندي الذين هذا كفار آمنوا إيمان رولوا ولم يلبسوا إيمانهم أيدي جد وابنك السليمان بظلم كظلم سرى أولئك دا كفان لهم الأمن دجيد طار أمن دي وهم مهتدون أو ديك هداية في صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. يا الله أرحم بالسلم عمل في بيت السؤال يا الله عقيدة التوحيد فلا يظلم تظلم التراث وقوم الجيدة يا الله بالسفر يسير جماعة الرسومات مثلا في المخطوطات يا الله تم دين في إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دين إبراهيم في تغمر عليه الصلاة والسلام في رسول الله يا الله تذكر دين دان تذكر صراط مستقيم دان خدايا مستعين دائما يا الله تشين لم تدي دين لا تتجمع بينا يا الله دمر كوخ من صراع دفع تجمع زمان رسول خدايا تمند قبر تجوع خلق تجوع الله إيمان ترى الإسلام حرام جاتي يا الله خاتم إيمان يا الله خاتمان في إيمان يا الله خاتمان في إيمان يا الله تشين الدنيا تسرائي دمين كان خلقه وصالحان خلقه يا الله تمين الدنيا دمين محبتك يا الله أخرتك تسرائي دمين حسد من كان صالحان خلقه يا الله كون مسلمانان تسرائي دمين بسكونة ودخل لي دمين طوال يا الله تحاجتنا إلى طول مسلمان وأنت حاجتنا خلال بدون هذا الشرط راهو يجري يا الله رزقنا رزقنا في مكان حسب في مكان أما لا مرة تحسب أسرى راسي وتسرى العام الأمين مرة جاءنا على الإسلام وجدت بمارن كورونا في ريس كارونا في ريس كارونا يا الله لم يكن في هذا الشيء وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.